قل إن الأمر كله لله، كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. تعليقات على موقف المنافقين، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. واستمرت الآيات حتى يقول الله عز وجل ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يقول رسول الله سبحانه وتعالى لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظ غليظ القلب لعاقب هؤلاء الذين فروا، ولعاقب الذين عصوا من الرماة، ولعاقب الذين ما أطاعوا رأيه فخرجوا من المدينة. فالله سبحانه وتعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم، ثم أمره بأمر عجيب وشاورهم في الأمر. شاورهم أول مرة وقال لا أخرج، وكان رأيي خطأ، فهل بسبب هذا الرأي الخطأ تتوقف الشورى؟ قال له لا، استمر في الشورى حتى لو كان الرأي خطأ، لكنه بركة، البركة في الشورى. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وتستمر الآيات، يعلق على المصيبة التي أصابتهم وكيف استغربها المؤمنون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها مرتين. يوم واحد كم قتل من المسلمين؟ 70. يوم بدر قتل 70 من المشركين وأسر 70، فمثل ضعفين ما حدث في أحد. تذكروا ذلك، يذكرهم